يا حبي أطربني أطربني ذكرك يا الله، وحق لذاكرك الطرب، وحق لذاكرك الطرب، وأحاور ذكرك بفؤادي كالطل يحاوره العشب، وأنا والليل وأنا والليل نبيت على نجواك ويوقظنا الحب. يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا جليسي يا أنيسي. وأنا والليل نبيت على نجواك، نبيت على نجواك ويوقظنا الحب. ذكرك يا ربي يؤانسني، ذكرك يا رب يؤانسني، وببابك يحلو لي الأدب. ذكرك رباه يؤانسني، وببابك يحلو لي الأدب، وببابك يحلو لي الأدب، وببابك يحلو للأدب. يا رب يا رب يا رب لك العتبى حتى ترضى، فرضاك هو الطلب. يا رب لك العتبى حتى ترضى، يا لك العتبى حتى ترضى، ورضاك إلهي ورضاك هو الطلب. فرضاك وليتك ترضى، وليتك ترضى، وليتك ترضى. فإذا رضيت فيا عزي ويا شرفي، ورضاك هو الطلب. فمتى يا رب تجود على قلبي؟ فمناه هو القرب. فمتى رباه تجود على قلبي؟ فمنى قلبي هو القرب. فمنى قلبي هو القرب. هو القرب. ما قصدي جنات تجري فيها الأنهار وتنسكب. ما قصدي جنات تجري فيها الأنهار وتنسكب. لكن مقصودي قربك يا رب. لكن مقصودي قربك يا مولاي. يا مولاي ووصلك يا رب. لكن مقصودي قربك يا مولاي. لكن مقصودي قربك يا مولاي ووصلك يا رب. ووصلك يا رب. أوصي الحبال قطيعتي فوصالك جنات أحلى. فوصالك جنات أحلى. ما فيها تعب أو نصب. يا رب. يا نظرت بعين الفكر في حال حضرتي ومنذ تجلى إلهي للقلوب فجنتي. فغبت عن الأكوان شغلا بنشوتي وتهت عن العشاق تيها بخلوتي. فخاطبني سرا فناديت جهرة: ألا يا عباد الله فزت ببغيتي. فخاطبني سرا فناديت جهرة: ألا يا عباد الله فزت ببغيتي. ولم ترض روحي بالديار وإنما إلى عالم الأسرار زمت مطيتي. فشاهدت معنى لو بدا كشف سره لصم الجبال الراسيات لدكتي. يا رب. يا رب. بالخل الحبيب محمد رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا الأحباب يا رب أنلا مع الأحباب رؤيتك التي أنلا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب العارفين تسارع إليها قلوب العارفين تسارع فبابك مقصود يا كريم فبابك مقصود فبابك مقصود وعفوك موجود وبرك فياض وفضلك واسع على الباب عبد من عبيدك واقف على الباب عبد من عبيدك واقف على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو وأنتم كرام لا يضام نازلكم وحاشا نازل الله يظمأ ولا يروى فأنزل علينا القطر يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليست تذل النفس إلا لمن تهواه.